فصل. ثم أخبر تعالى عنها أنها تكاثر في الأموال والأولاد، فيحب كل واحد أن يكاثر أو يكثر بني جنسه في ذلك، يعني يكون أكثر واحد فيه. تعرفين الراجل اللي بدأ يجمع المال فصار من أصحاب المئات والآلاف، لا عشرات الآلاف، مئات الألوف، ملايين، مليارات. ها هو بيشبعش، هو يعمل في ده كله ايه؟ ما ده كله هيروح في التراب، ما كذا وكذا وكذا. لا، هو لا يريد ان يرى في العالم من هو اكثر منه مالا. فقالوا له في ملياردير في انجلترا ده اعلى ملياردير، فهو الان يجتهد ليكون اعلى منه. ضيع دينه. واحيانا يزين لك الشيطان، يزين لك الشيطان، انت تارك لاعمال الاخره، مؤخر للصلوات، مؤخر لاعمال الخير، يقول لك لا لا لا، ما هو المال ده يكون في الخير، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. يا سلام، انك تضيع عمرك في ما لا يفيد حقيقه. ده بالضبط زي اللي قال العمل عباده، ترك العباده الحقيقيه، يقول لك العمل عباده. ايوه، العمل عباده ان كان عملا تطعم به ولدك وكذا، كان عمل يشغلك عن اعمال الاخره وتقول لي عباده، بئس العمل. بل هذه هي الملهيات التي تشغلك عن الاعلى، تشغلك بالادنى دون الاعلى. فانتبه. ويفرح بأن يرى نفسه أكثر من غيره مالا وولدا، وأن يقال فيه ذلك. ده رقم واحد في العالم، ده رقم اثنين في العالم، ده رقم كذا في العالم. يفرح جدا، يسعى الكلام ده. ها، ده أكبر تاجر في الزقازيق، ده أكبر تاجر في الجمهورية. هو الكلمة دي بالنسبة له دي مطلب. وهذا من أعظم ما يلهي النفوس عن الله والدار الآخرة. تحضرني هنا كلمة بعض الصالحين نحسبهم كذلك ينقلها عن ابن القيم: إنما خلق القلب لمحبة الله. فأنت شغلته بإيه يا مسكين؟ شغلته بحب المال والبنين والأزواج؟ شغلت القلب بمحبة ما لم يخلق لأجله؟ ربنا ما جعلك قلبا في صدرك إلا لتحب به الله، فسخرته في محبة كل شيء يشغلك عن الله وحبه. كما قال تعالى: ألهاكم التكاثر. ألهاكم يعني شغلكم. شغلكم التكاثر، يعني التكاثر أن تكون أكثر من غيرك، حتى زرتم المقابر. لا إله إلا الله، يشخص الله عز وجل حال أكثر الناس. ألهاكم التكاثر. شوف كده الناس من حولك، ده بيجري عشان يكون أكثر مالا، ده أكثر ولدا، ده أكثر زوجا، ده أكثر منصبا، أكثر شهادات، أكثر كذا، أكثر كذا، أكثر أكثر أكثر أكثر، تكاثر. شغلكم هذا التكاثر حتى زرتم المقابر، وانقطع هذا الانشغال، وفوجئت أن التكاثر هذا لا يغني عنك من الله شيئا. ثم عقد هذا الفصل ابن القيم لبيان معنى كلمة تكاثر، تكاثر في الأموال والأولاد، ألهاكم التكاثر. اسمع بقى كلام ربما لا تسمعه كثيرا ولا تنتبه له. قال: والتكاثر في كل شيء، كل شيء، حتى العبادة، حتى طلب العلم. والتكاثر في كل شيء، فكل من ألهاه وشغله التكاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الآخرة. تاني، كل من ألهاه وشغله التكاثر، يعني دخل في قوله تعالى ألهاكم التكاثر، بأمر من أمور عن الله والدار الآخرة، فهو داخل في حكم هذه الآية. إيه الحكم؟ نقرأ السورة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الآن هذه سورة انت اسمها سورة التكاثر، رب العزة يجعل سورة مخصوص ويسميها بهذا العنوان التكاثر، للذم أم للمدح؟ للذم طبعا، ما ذكر فيه شيء إلا الجحيم. جت سيرة الجنة هنا في السورة، ما ذكر إلا الجحيم، تكاثر ونهاية السورة جحيم وتوعد بهذا الجحيم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون، شوف كم كلا، كلا لو تعلمون، كل كلمة كلا هذه للزجر للرد، احذر ارتدع انزجر اخسأ ارجع، هو ده معنى كلمة كلا. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، العلم الحقيقي، وفكرت بحق، لترون به بعينك، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ندخل فيها فتصير شيء يقيني، يشعر ويذوق مس النار. وخلصت الصورة على كده خلاص. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هيسألك عن النعيم اللي كنت تتكاثر به في الدنيا. قال ابن القيم: والتكاثر في كل شيء، فكل من ألهاه وشغله التكاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية. فمن الناس، ركز، من يلهيه التكاثر بالمال، وهذا أكثر الناس، أكثر الناس يلهيهم التكاثر بالمال. ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه، يعني الجاه منصب، هيتقال دكتور، أنا عايز أستاذ دكتور، هيقال أستاذ دكتور، أنا عايز رئيس قسم، هيتقال رئيس قسم، أنا عايز عميد، أنا عايز رئيس جامعة، أنا عايز وكيل وزارة، أنا عايز وزير. يتكاثر بالجاه منصب، يا مهندس، لا لا انا عايز الباش مهندس، وفوقيها اخصائي كذا، وفوقيها خبير بكذا، ووكيل كذا، ووزير كذا. تكاثر بهذه الهندسه. احيانا يكون هذا الجاه في منصب ديني، انا هيتقال علي امام مسجد، انا عايز وزير اوقاف، فيتكاثر ليصل الى هذا. خلي بالك، كل هذا تكاثر، او بالجاه او بالعلم. موضوع مقلق، فيه تكاثر بالعلم. اولا قبل ان ندخل في التكاثر بالعلم، وهذا اعتقد الذي يهم اكثر الحاضرين ان كانوا طلبة علم وحريصين على طلب العلم، اللي ده اللي يهمنا في الموضوع، لكن اذكر الامر الشائع. اولا، من الناس يا اخواني من يتكاثر بالمال، كما سمعتم، ما يكونش برجي اقل من برج فلان، لازم بيتنا يبقى اعلى من بيت فلان، حتى في الريف يتكاثر بهذا، ما يكونش فلان بيض بيته، لا انا بيض ببياض اغلى واعلى، اذا كان دجير لا ده يبقى زيت، اذا كان ده زيت يبقى جص، اذا كان جص يبقى كذا، ويتعالى. يتكاثرون حتى بهذه الزينة الظاهرة. لا احنا عندنا موديل كذا سيارة 2016، لا فلان ركب 2017، لا ده طلع دلوقتي 2018. يتكاثر بهذا، يتكاثر بالسيارات. من الناس من يتكاثر يا اخواني حتى بالحيوانات، يعني عارفين رعاة الغنم؟ ها؟ لو واحد اصله ماشي بغنم كده، ده عنده فوق 100 غنم، انا عندي اقل من 100، يبدا يتكاثر بغنم. اصحاب الخيل، وانا يعني عاشرت هؤلاء، يتكاثرون بالخيل، ما يكونش فلان اكثر مني خيلا، ولا عنده انواع من الخيل اللي مش عندي. يتفاخرون بالحمام، تلاقي عنده ابراج حمام كذا وكذا، لا لا لا لا، بس في ناس عندها كذا، يتفاخرون باكثر واكثر في الحمام. يتكاثرون بالطوابع، يقول لك بجمع طوابع، يقول لك لا ده في فلان في ألمانيا من هواة جمع الطوابع مع أكثر عدد ومع أشياء أقل، يتكاثرون في جمع طوابع وعملات. ألهاكم التكاثر، كل هؤلاء انشغلوا بالتكاثر بما لا ينفعهم. يتكاثر باللغات، كلم 7 لغات كلم 10 لغات 12 لغة، في ناس كده يتنافسون ويتكاثرون في هذا. يلهيهم التكاثر انه بيتكلم انجليزي وفرنش والماني وصيني وهندي، يتكاثر في هذا تكاثر. في النهايه اول ما يدخل القبر يقول له كم لغه معك؟ اي لغه معك؟ مش ده الموضوع. اين التقى؟ اين الله والرسول والاسلام؟ الهاكم التكاثر. تكاثر بشهادات، شهاده وشهاده، مناصب في الدنيا جاه، يتقال ده معاه 7 شهادات معاه 6 شهادات، تكاثر بالشهادات. تكاثر صار اليوم باللهو واللعب. شوفوا قد ايه الشيطان اخذ منا حظا وافرا. يتكاثرون باهداف كره القدم. تخيل يعيش شباب ورجال ونساء امه يتكاثرون بالاهداف، يتكاثرون بالبطولات. كم بطولة حقق وكم كأسا حصل. ويعيش إنسان ياريت اللي بيلعب، اللي يلعب يلعب وكفين اسمه يلعب يلعب، ووراه ملايين من المغفلين يشاهدون اللعب ويتكاثرون بذلك. حضر في المدرجات قد إيه والعدد، يتكاثرون بالعدد الحاضر وبالأهداف الحاصلة والبطولات المحصلة. وسبحان الله لا تفيق الأمة، لا تفيق. خلص الكأس على مستوى البلد، على مستوى المحافظة، على مستوى الجمهورية، الكأس العربي، الكأس الأوروبي، الكأس الأفريقي، الكأس العالمي، ويسمونها كؤوسا، وهذا من تزيين الشيطان، أن يعني كأس وحصل شيئا، ويسمونها بطولات. بطل، بطل في إيه؟ مش عارف. بطل في اللعب، بطل في اللعب، نحسب بطل في الجهاد، هذا نفهمه. بطل في الدعوة، بطل في الصبر على ظلم الظالمين والاستمرار على ما فيه من خير، هذا بطل. لما يقولون أبطال العرب، اللاعب الفلاني واللاعب أبطال، هو العرب أبطالهم كده؟ فعلا هذا كله من الجهل يا أخوان. تكاثر بالبطولات والكؤوس، كؤوس تطيش معها الرؤوس. تلاقي الراجل كده لحية ها وشيبة والماتش الماتش الماتش، يتكاثرون بالمشاهدات بما يشاهدونه. ما في مباريات تعلن، في مباريات تدفع فلوس عشان تشوفها. تخيل، تخيل قد ايه الشيطان يا اخواني نال منا حظا وافرا. يعني ان اللهو واللعب كفاية انه لهو ولعب وشغل وقتك، لكن كمان اخذ مالك، أخذ مالك، ملايين، ميزانيات دول لأجل الكرة، شوية هواء وجلدة، جلدة منفوخة والناس تجري وراها، وبطولات وكؤوس وتكاثر بالأهداف والدوري وكذا وكذا، تشبها بالكفار. حتى لو دخلوا جحر ضب النتن لدخلتموه، صدق صدق رسول الله. خلاص الكفار يتنافسون في الكرة، نتنافس في الكرة، ويصير الأبطال أبطال هذا الذي نتنافس فيه كفار، فيخرج أولادنا ونخرج نحن نعظم الكفار، وده مسرح راسه زي الكافر ولابس زي الكافر. ألهاكم التكاثر، حتى بهذه التفاهات الناس تتكاثر، يتكاثرون بالموضات، النساء بالذات، وللأسف صار الرجال كالنساء. تخيل يتنافس الرجل في آخر موضة وآخر زي، هذا فعل النساء، لينشغل بالزينة ها لضعفها المرء، فصار الرجال دون النساء. الرجال حملت الرسالة والدعوة والجهاد والعلم، صاروا أكثر من النساء في التفاخر بأنه لابس حاجة على الموضة، قميص كذا والسروال كذا، الهابط الساقط، يتكاثرون بهذا، يتكاثرون بهذا. قال ومنهم من يتكاثر بالمال، ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه، ومنهم من يلهيه التكاثر بالعلم فيجمعه تكاثرا وتفاخرا. وهذا اللي بيتكاثر بالعلم أسوأ حالا عند الله ممن يكاثر بالمال والجاه، فإنه جعل أسباب الآخرة للدنيا. إيه ده؟ ممكن طلاب العلم يتكاثرون بهذا؟ طبعا طبعا. اليوم يا أخواني تعالوا، فلان يقول لك أنا التحقت بمعهد القراءات. ليه؟ ما نيتك؟ تعلم القرآن وفهم القرآن والقراءة الصحيحة، هو ده اللي تقصده؟ ما فيش في المعهد كده. اللي في المعهد، تكلم عن معاهدنا هنا في مصر اليوم في زمان التكلم، لا أتكلم عن زمن آخر، ما فيش علم. أي طالب في معهد القراءات يحتاج أن يذهب في الخارج إلى شيخ يقرأ عليه. يعني نحن في معهد القراءات ما نحصل شيء، يعني أقرأ على الرجل الأستاذ فلن نغادر منهم أحدا. يقول لي نغادر، مفخمها كده ليه؟ الغين حرف التفخيم، أعلى درجات التفخيم، مفتوح وبعده ألف. يقول لك أنت بتفخمها ليه؟ ونازعني الحصة كلها، أنت بتفخمها ليه؟ تخيل، شفت الجهل؟ جهل جهل، هذا هو الغالب. وبالتالي عايز يتعلم قراءات ما بيروحش معهد القراءات، بيذهب إلى شيخ متقن في القراءات. صح؟ ده اللي عايز إيه؟ اللي عايز يتعلم قراءات لله. من أراد أن يقوم لسانه ليتلو قرآنا صحيحا، ولكنه يريد تفاخرا بالشهادة وتكاثرا بها. أنا خدت مرحلة تجويد، أنا خدت قراءات، أنا خدت عالية، أنا خدت كذا، شوف، ويبروزها ويعلقها. ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر. يتكاثر بهذا بشهادة، فضلا أن يكون له في ذلك منصب، أن يكون له منصب بذلك يرتقي فيه كده، يصير أستاذ في معهد القراءات، هيصير كذا في وكالة الوزارة، في الوزارة على مستوى كذا كذا. ولا أنسى رئيس الجامعة الإسلامية، وقصصت عليكم خبر من قبل، ذهبت إليه لأقدم في الجامعة الإسلامية لطلب العلم. قال لي ايش معك؟ قلت له والله انا دكتور في كليه الطب. قال لي انت معك شهاده احسن من الشهاده اللي تاخذها من عندنا، ايش تبغي منا؟ سعودي. قلت له ابغي طلب العلم. قال لي العلم ما عندنا علم، العلم هناك العلماء في الحرم، دي الجامعه اللي بتعلم، اللي ما عندنا علم، العلم هناك. قلت له جزاك الله، احترمته جدا، ما جادلته ولا التوصيه اللي انا واخذها ورحت ساحب اوراقي وماشي. الرجل اداني كلمه في الصميم، أنا جاي ليه صحيح؟ عايز شهادة؟ يقال معي شهادة في الجامعة الإسلامية؟ ها؟ هذه شهادات الدنيا. وهل الأستاذ في الجامعة الإسلامية هو العالي؟ ولا تجد أن العالي اللي تحصل من علم الواخر قد يكون هو، قد يكون غيره، وغالبا يكون غيره. فقد يأتي طلاب الأزهر والجامعة الإسلامية يتعلمون من رجل ما التحق لا بجامعة إسلامية ولا بأزهر. صح؟ بدون ذكر أمثلة. كثير من علمائنا، علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء العقيدة، يأتي الكبار في مناصب الدنيا المتكاثرين بها يطلبون العلم منهم، وجدوا العلم هنا. شيخ الإسلام تيمية كان خريج جامعته، ابن القيم كان خريج جامعته، الشافعي كان خريج جامعته، مالك، أحمد، أبو حنيفة كانوا خريج جامعته، واحد من الناس ما كانش في جامعات. طيب أنت وصلت الحقيقة، أنت لما صارت هذه شهادات في الدنيا صرت تحرص على الالتقاء بها وفيها، فهذه صورة من التكاثر المذموم. عينك على العلم، العلم فين وتذهب؟ الآن لو قالوا لك هذا الكتاب الذي ندرسه الآن عدة الصابرين، بعد ما ندرسه أنا أعطيكم إجازة ولا ما أعطيكم؟ ما أعطيكم شيء. أقول لكم جزاكم الله خيرا على الحضور وبارك الله فيكم، ما تنسناش بدعوة صالحة. لا، في واحد هيقرأ عليك عدة الصابرين ويعطيك إجازة. بالمناسبة هي بس ساعتين زمن، هتروح تحضر المجلس تمام، وهيقرأ عليك الكتاب ده في مجلس. ثم أخبر تعالى أنا والله لا أكذب بهذه الطريقة، ما تفهم شيئا بس تقرأ عليك، وحضرت المجلس وقبل ما تمشي هتاخد إجازة، فلان عن فلان عن فلان عن ابن القيم في كتاب عدة الصابرين، تفاخر وتكاثر عشان يتقال معايا إجازة في كذا وإجازة في كذا وإجازة في كذا. وهل هذا هو العلم؟ هل هذا هو العلم؟ هذا التكاثر المذموم اللي ذكره هنا ابن القيم، قال ومنهم من يتكاثر بالعلم، وهذا أسوأ ممن يتكاثر بالجاه والمال، لأنه اتخذه تكاثرا رغم أنه فهم وتقوى وعلم وعمل ودعوة وجهاد في سبيل الوصول لهذه المعاني، مش خد شهادة ومعه إجازة. وهكذا يتكاثر كثير من طلاب العلم، إجازة إجازة إجازة ومعاه مئة إجازة، صارت لعبا. تعرف زمان كان كلمة إجازة لها قيمة عن اليوم، كان لها قيمة نقل فعلا بسند عنه، لكن اليوم المقصود بإجازة إيه؟ اتصال السند، سند مين؟ سند جاهل عن جاهل، سند جاهل عن جاهل. هو في كتاب مثل هذا 300 صفحة على 400 صفحة يتخذ في مجلس تكلم فيه؟ وهكذا يؤخذ العلم، يقرأ عليه كتاب تفسير يدرس في 20 سنة في 15 سنة، قرأ عليه في 3-4 مجالس وخذ إجازة وهو فهم التفسير وخرج معه إجازة في تفسير فلان، هذا جهل يا إخوان، هذا لعب بالدين، هذا تكاثر بالعلم لا يحقق ما أراد. وبالتالي ما صارت تحصل فوائد علمية، بل هي فوائد فخرية يفتخر بها الناس، تفاخر بينكم، تكاثر بينكم، فاحذروا احذروا يا إخوان، هذه الشهادات وكثرتها والإجازات لا تنفعك شيئا عند الله. تروح عند الله عز وجل تقول له معايا إجازة في هذا الصالحين، معايا إجازة في مسلم، معايا إجازة في كذا، بالله واشرب ميت، إيه اللي في قلبك وفي عملك وفي دعوتك؟ افهموا هذا جيدا يا إخوان، افهموا هذا جيدا. فهذه من الأمور المنتشرة في زماننا التفاخر بالإجازات، معاه إجازة من فلان. معنى كده أن موضوع الإجازة ده غلط؟ لا صح، لكن أعطوه صورة غير صورته. صارت حتى في القرآن، حتى في القرآن ممكن يروح لشيخ يقول لك الإجازة ب20,000، يجي له الرجل من أندونيسيا يقول له لا بدل 20,40، يقول له يبقى هتاخدها تاني يوم. هذا لاعب إخواني بالدين، هذا لاعب بالدين، يخرج فلان معه إجازة، معه قراءة بالسند وهو لا يفقه يقرأ، ليس هذا طعن في هذه الطريقة، هذه طريقة محترمة، لكن هم شوهوها وبدلوها، دي طريقة محترمة. يبقى الطالب مع الشيخ سنين، آية آية وقراءه قراءه وفرد وجمع حقيقة، مش كلام، مش مكتوب على الورق كده جمع افرادا وجمعا، لا لا لا، حقيقة افرد وجمع كلمة كلمة، وصحح له وتأكد انه متقن يحمل عنه هذا العلم الى من بعده. القصة دي مش في يوم وليلة يا اخوان، القصة دي تاخد سنين. لكن شو اخذت اجازة في جلسة يقول لك والله نزلت العمرة ديت بس الحمد لله ربنا من علي فيها بعشر اجازات، العمرة أسبوع والعشرة أيام محتوجين، جبت 10 إجازات، ده إيه ده إيه ده ما شاء الله، تيك أوي خدتها وانت ماشي كده دوست على الزر طلعت شهادة. يزيد على هذا الشهادة مطبوعة وليها برواز ذهبي وفضي والناس تحب الدنيا، يقول لك ده مع حتة شهادة هو هزار، هو لعب. طب والله العظيم يا أخواني رجل كان في بلد من البلاد ومعه ما شاء الله عليه يعني قراءات وكذا، وأحبني جدا وجاء وتعامل معي وكذا، يا شيخ ده أنا هديك إجازات أنت وولادك، هو بيقول لي كده بيكرمني، ها بيكرمني هديني إجازات أنا وولادي. تقول جزاك الله يا شيخ هتنفعهم والله وتنفع، لا تقول مش عايز النفع، ده هذا ضلال وزور، هذه شهادة تسأل عنها أمام الله، فلان نقل عنك العلم ده، وفلان أخذ مني عدة الصابرين، بمجلس. كيف هذا؟ واحد يقول لك ليه مش كان في مجالس إقراء ويجلس الإمام ويقرأ والتلاميذ حضر الإقراء فتكتب له إجازة؟ بتتكلم عن زمن غير الزمن، وقصد غير القصد، وطريقة غير الطريقة. كان يجلس البخاري مثلا والشيخ يقرأ يخلص المجلس، البخاري يسمع لك اللي تقال كله، هو أعكره لا يفتح كتابه. ديله إجازة طبعا أنه في النهاية فعلا حفظ، لكن واحد قاعد نايم وسند على الحيطة بس كان قاعد معنا في المجلس. والله يا أخواني كنت في حفل بعض الأولاد رب العزة كرمه في بعض مسابقات القرآن، فحضرنا حفلا حضر فيه قبراء القوم في القاهرة، الوزير ومش عارف إيه الأزهر، وأنا الحمد لله والله لا أحفظ هذه الألقاب ولا أعرف من أصحابه ولا أحب، والله والله سألوني عن عميد الجامعة، عميد الكلية في الجامعة فيها، والله ما أعرف اسمه. وهذا واحد يقول لك ده خلل فيه، ده الموضوع مش في دماغي اصلا، ما كل حبه يشيل واحد يحط واحد. المهم فذهبنا لهذا المجلس عشان ناخد حفل التكريم للولد اللي فاز في القران. فوانا جالس جابوا رجل عجوز جدا، رجل كبير جدا في السن، واجلسوه على كرسي، وده الشيخ فلان، والله نسيت اسمه، الشيخ فلان فلان اللي معاه اجازات في كذا وكذا وكذا، منها اجازات مش عارف عن مين. فالشيخ اعطوه الميكروفون واتكلم كلمتين، ما فهمت ماذا قال، والله لا ابالغ هذا كلام حق. ثم قال واجزتكم جميع الحاضرين بالسند في كل مش عارف ما سمعت ايه، وزعت الشهاده علينا جميعا ومع الشهاده لأجل الاعتبار، لا أحتفي بها ولا أحبها. أخذت شهادة وأنا قاعد كده حاضر حفل، أخذت شهادة وإجازة، والله ما فاكر مين العالم اللي كان ناقل عنه، والله دمعت عيني بكت يومها بكاء مريرا، قلت إذا اللعب صار، العلم صار لعبا ولهوا بهذه الطريقة، تكاثر وهاص وماج القوم، والله أكبر سأفول ويصول. ضاعت يا اخواني معالم الامور. تتكلم الان عن ناس جالسين المفروض هم يعني معهم قران ومعهم كذا وكذا وكذا في امه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما قاله ابن القيم هنا. ومنهم من يهيه التكاثر بالعلم فيجمع العلم تكاثرا وتفاخرا، وهذا اسوأ حالا عند الله. يعني هيبقى معك اجازات تشهد عليك عند الله انك كنت بتحب التكاثر، أسوأ حالا عند الله ممن يكاثر بالمال والجاه، فإنه جعل أسباب الآخرة، إيه أسباب الآخرة هنا؟ العلم، جعلها للدنيا، وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا للدنيا، وكاثر بأسباب الدنيا للدنيا. يفعل هذا أيضا طلاب الحديث، يهمه جمع الطرق وكثرة السماعات عن الشيوخ، وده شيء مذموم. لما يكون فلان عنده سماعات كثيرة مش ده حاجة كويسة ولا غلط؟ أيوة كان لها قيمة في الزمن الأول، أما اليوم السماعات بتعمل بها إيه؟ ماذا تفعل بالسماعات وكثرة الطرق اليوم؟ يحقق ويخرج الحديث الصحيح من الضعيف؟ لا والله يا إخوان، ولهذا تسمعون بعض السلف الصالح دخل على بعض طلاب الحديث وهم يتكاثرون بهذه الطرق، قال ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، همك كثرة الطرق، عشان يتقال فلان عنده طريق للحديث، أنا معايا طريقين، أنا معايا 10 طرق للحديث. في النهاية إيه المطلوب من الطرق يا إخواني والروايات؟ إيه المطلوب؟ أن تدرك أن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليمازج قلبك ودمك وعقلك، وتدمع له عينك ويقشعر له جسمك، وتقوم به في الناس وتدعو إليه. اكتفينا من هذا بكثرة السماعات وكثرة الطرق، عنده 100 طريق لحديث إماطة الأذى عن الطريق، ها؟ وبعد كده ولا يموت الأذى عن الطريق ولا يدعو إليه ولا يعمل به، لكن معه كثرة الطرق يتكاثر ويتفاخر. فدخل بعض سلفنا الصالح عليهم يقول لهم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وقرأ عليهم سورة التكاثر. هذا ما قاله ابن القيم هنا، التكاثر بالعلم، التكاثر بالعلم. اليوم هناك من يتكاثر بالمصنفات والمؤلفات، أنا لي 100 مصنف في السوق، 100 مصنف في السوق تفتكر انه هو الشافعي مالك احمد، تفتح المصنفات تجد قص ولصق، قص ولصق. وفي اسهل من القص ولصق الان من الانترنت ومن المواقع، فيش اسهل من القص ولصق. ويا سلام لو زينها كده وزخرفها وبتاع، ومقدمة ومؤخرة الفلان والفلان والفلان، تفتح الكتاب ايه اللي اضافه الكتاب؟ ولا شيء. ليس هذا ذما للتصنيف في نفسه، ولكن ذم لمن يتكاثر به عن المعنى الحقيقي، يتكاثر به. الإمام السيوطي رحمه الله له مؤلفات ما شاء الله من أكثر العلماء تصنيفا. هل نذم السيوطي لكثرة المؤلفات؟ لا، مش المقصود كثرة المؤلفات، التكاثر. في فرق بين الكثرة والتكاثر، زي التفاخر، كثرة التفاخر وكثرة التعالي وكثرة إن معي أكثر والبيت أكثر مصنف، وأنا لي 100 كتاب في السوق، لي 200 كتاب في السوق، لي 300 كتاب في السوق. قد تكون كتب بغير تحقيق ولا بحث ولا نظر ولا ما أضافت شيء. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، إن شاء الله ما كملش الأذكار أو الكهف يكملها إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. من لم يتم أذكاره أو قراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليدرك قبل فوات الجمعة.